تسري والملائك حولنا طاب المساء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أشهد أنه أدى رسالات دينه وبلغ رسالات ربه وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم لك الحمد على ما أنعمت به علينا، اللهم لك الحمد على مركب نهتدي فيها بهداية رب العالمين ونطلب فيها طريق الإيمان. اللهم ثبت على صراطك المستقيم سعينا، وأرشد على طريقك القويم خطونا، وخذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، اللهم اهدنا ولا تضلنا، وعرفنا طريقك برحمتك يا أرحم الراحمين، واجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، لا تجعل لأحد سواك فيه شيئا، وارزقنا صدق النية وإخلاص العمل يا أكرم الأكرمين. اللهم لم شعث المسلمين، اللهم وفق بينهم، اللهم يا ذا الجلال والإكرام وثق روابطنا واشدد عزائمنا، وخذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، وطهر قلوبنا ونقي صدورنا واسلل سخائم قلوبنا يا أرحم الراحمين. عاملنا بما أنت أهله، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة، ولا تعاملنا بما نحن أهله، فإنا نبرأ إليك من ذنوبنا وخطايانا. اللهم آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، في اللقاء السابق وصلنا إلى نقطة في منتهى الأهمية، ونحن في مسيرة خطواتنا مع خطوات كيف أخرج النبي صلى الله عليه وسلم البشرية من الظلمات إلى النور. وصلنا إلى نقطة حقيقة في منتهى الخطورة، إلى نقطة في منتهى التحول، في منتهى التوجه الجديد لهذا الدين، وهو أن الدين بعد أن أتم بناء الفرد، وبعد أن أتم صياغته، وبعد أن أتم تزكيته، وبعد أن أتم تطهيره، وبعد أن أخرج نماذج بشرية نادرة الوجود، نماذج بشرية ليس من السهل أن تتكرر، نماذج مطهرة صالحة نقية منظفة منقاة من الأدران ومن الخطايا ومن الانحرافات، إذا بهذا الدين يفعل شيئا ضخما عظيما، وهو أنه يلفت أنظار هذه الكتيبة المؤمنة، هؤلاء المسلمين، ليعرفهم ما هي حقيقة الدين، ما هي حقيقة نطاقات الدين، مدى هذا الدين، أن يعرفهم أنه قضية كبيرة، وأنه رسالة عظيمة، وأنهم مطالبون بشيء ضخم أنزله الله لهدى البشرية، ليس لهداية الأفراد وحسب، ليس لصياغة الأشخاص وفقط، وإنما هو قضية كبرى للعالم كله وللدين كله وللرسالة كلها، دين سيكلف بشيء عظيم يؤديه في الزمان وفي المكان. واتفقت معكم على أن تصبروا علي إذ أتصاعد معكم من خطوة إلى خطوة ومن درجة إلى درجة، لتروا كيف شامل الإسلام كل شيء، وكيف أحاط بكل شيء، وكيف استوعب كل شيء، وكيف فاجأ العبد البسيط والمرأة البسيطة والغلام الصغير، كيف فاجأهم بأن المطلوب منهم أن يكونوا أساتذة للدنيا، أن يكونوا أئمة للورى، أن تكون لهم رسالة يكونون فيها أئمة للناس، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وأوحينا إليهم فعل الخيرات. لذلك أيها الإخوة، هذا الكلام الذي وصلنا إليه بدأنا نتصاعد معا من درجة إلى درجة. رأينا أن الإسلام بعد أن كان يتكلم عن الصلاة، عن الدعاء، عن الذكر، عن الصيام، عن الفضائل، بدأ يدخل في أموال الناس، لدرجة أن تأتي آية تقول لهم ولتسألن يومئذ عن النعيم. صار النعيم الذي يتنعمون ولو في لقمة عيش يأكلونها يعرفون أنهم سيسألون عنه يوم القيامة. جاءت آيات منهمرات كما رأينا في اللقاء السابق، آيات منهمرات كثيرات جدا تتكلم عن الأموال كيف تكتسب وكيف تنفق، وكيف لا يطعمون اليتيم، كيف لا يتواصون بالمسكين، كيف لا يقومون بحق الأرملة، كيف وتكلمهم عن حتى المحفظة التي يحملون فيها نقودهم، كأن الإسلام يقول لهم لن يكون لكم تصرف في الأموال بغير الدين. ورأينا أن هؤلاء قالوا لنبيهم هل صلاتك تمنعنا أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ هذا شيء عجيب جدا، ولكنهم أدركوا أن الصلاة كدين هي حاكمة للاقتصاد وللأموال. ثم وجدنا الإسلام يرتفع إلى درجة أعلى قليلا، إلى درجة أوسع، درجة السياسات الاقتصادية والسياسات الاجتماعية والسياسات السياسية. رأيناه يتكلم عن البطش وعن الظلم وعن الاستبداد وعن الطغيان، ورأيناه يتكلم وهذا كله في الآيات التي نزلت في مكة، القرآن المكي، يعني لسه 30-40 صحابي ولا يزالون في يد الكافرين ولا يزالون يعذبون من أجل كلمة لا إله إلا الله، ولكنهم يتناولون سياسات البلد، سبحان الله، ويتكلم عن البطش والطغيان. ولذلك أقول للذين يريدون نهج السنة ونهج سلف الأمة، هذا هو الدين، بأي سلطان نجتزئ، بأي سلطان نقتطع. ولذلك رأينا أنباء الأنبياء، وسردتها على حضراتكم في اللقاء السابق بصورة يعني الحقيقة لا أقول مفصلة، لكن ذكرتها لكم، ذكرت ماذا قال شعيب وماذا قال لوط وماذا قال هود وماذا قال نوح وماذا قال صالح وماذا قال موسى وماذا قال زكريا وماذا قال يونس وماذا قال يحيى، ماذا قال عيسى بن مريم، ماذا قال موسى. ما من نبي واحد ولا نبي واحد إلا وتكلم في سياسات بلده، وهو يتكلم فيها وهو بعد لا يزال في المرحلة التي دعوته فيها ترفض، دعوته فيها ترفض ويكذب، ومع ذلك يقول لهم لماذا تطففون المكيال والميزان، لماذا لا تساوون بين الناس في الحقوق والواجبات، لماذا لا تعدلون، لماذا تستعبدون من خلقهم الله أحرارا، لماذا تبنون بكل ريع آية تعبثون، لماذا تتخذون مصانع لعلكم تخلدون، لماذا تأتون الذكران من العالمين، لماذا، يعني سبحان ربي، ما من نبي واحد. لذلك الكلام في سياسات البلد، في سياسات المسلمين، في سياسات الحكم، في سياسات المباشرة، هي ضرورة دينية، هي ضرورة دينية، هي حقيقة، هي نهج الأنبياء. والله تبارك وتعالى قال لمحمد صلى الله عليه وسلم سيدي وسيد خلق الله أجمعين، قال له فبهداهم اقتده، فبهداهم اقتده. وأوحى إليه هذا النبأ قصص النبيين، وإذا بهم لا تستثني نبيا ممن ذكرتهم في اللقاء السابق إلا وتناول سياسات قومه على نحو بالغ الوضوح. بل النبي نفسه صلى الله عليه وسلم، رأينا يا إخواني في الأسبوع الماضي أنه كيف تناول كل هذه العناصر. سبحان الله، يعني لما يقول ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده، لما يقول ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، لما يقول لماذا لا تحاضون على طعام المسكين، لماذا لا تبرون اليتيم، لماذا لا تفكون الرقبة، وما أدراك ما العقبة، فك رقبة يعني اعتاق العبيد. رأينا دينا بدأ يدخل في سياسات الناس. لذلك يا إخواني المجتمع بدأ يقول الله، المسألة إذن ليست مسألة قرآن وصلاة وجنة ونار ورب العالمين والرسول وذكر ونسك وخلاص، ده مسألة بتتكلم عن منظومة المجتمع بكامله. وأكرر لكم وسأكرر أكثر من 20 أو 30 مرة كلما تذكرت سأكرر أن هذا الكلام كان في مرحلة البداية في مكة المكرمة، وهم لا يزالون دعوتهم ترفض، ولكن هذه الخطوة اسمها، اسم الحلقة بتاعت اليوم اسم حلقة إفهام المسلمين حقيقة الدين، تعريف المسلمين بنطاق هذا الدين، هو بيعرفهم. وبهذا تحققت أول درجتين اللي هي السياسات الشخصية للبشر والسياسات العامة للمجتمع. ارتقى الأمر، كفاية بقى، كفاية يعني، المفروض ان احنا نقول والله هذا يكفي سياسات. يعني حتى قبل ان اغادر مسألة السياسات تجدون فرعون، فرعون كافر، واذا بالقرآن لا يندد به لكفره وانما يندد به لسياساته، يقول إنه مستبد، إن فرعون علا في الأرض واتخذ أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. طب افرض أنه كان عادل، افرض أنه كان مقسطا، أنه لا يظلم أحدا، لكن كافر، هل كان ينفعه هذا؟ أبدا، كان هيبقى كافر ويدخل جهنم. ولكن الإسلام يندد بسياسات الانحراف مع أن الكفر موجود ومتحقق عند هؤلاء، إنما يندد بفرعون لسياسة. يذكر قارون، إن قارون كان من قوم موسى، هل يندد بقارون لأنه كافر ورفض الدعوة وخلاص؟ لا، يقول فبغى عليهم، فيتكلم عن بغيه ويتكلم عن موالاته لفرعون على ظلمه، ويتكلم عن سياسته في الأموال، في الأموال، أن كانت عنده أموال خزائنها لها مفاتيح، ومجموعة المفاتيح لا تستطيع عصبة قوية أن تحملها. ومع إذن إسلام كان واضحا في هذه الدرجة. لكن أنا ممكن أتصور إيه، عشان أنتقل بقى للدرجة الثالثة، أنا وإنت وأي مسلم ممكن يتصور والله هذا إرشاد، يعني هداية للسياسات، هداية انه في الاقتصاد اعملوا كذا، وفي السياسة اعملوا كذا، وفي المجتمع اعملوا كذا، وفي يعني هداية للسياسات. لكن اذا بالاسلام يرتقي الى خطوة، الى درجة اعلى، وهي درجة القوانين الآمرة. لا، ده مش مبادئ سياسات، ده قوانين محددة، دي شريعة كاملة، شريعة، يعني سأحول الهداية والإرشاد والقواعد العامة للسياسات إلى قوانين فيها مادة واحد ومادة اثنين ومادة ثلاثة، قوانين آمرة محركة للمجتمع. وسترون كيف أن القرآن المكي المكي علشان اقول لكم انه من بدري مبكرا، مش يعني المسألة كانت سرا على المدعوين ثم فوجئوا بها بعد 20 سنة مثلا، ده من البدايات تماما. ستفاجئون بأن القرآن المكي يقول للمسلمين إن القوانين لا تأتي إلا من الشريعة، وإن القوانين لا تأتي إلا من الله، وأنها أوامر آمرة حاكمة لا يجوز لأحد أن يتركها. انظروا مثلا، وهذا من أعظم الحقيقة ما أشير إليه، انظروا إلى سورة الأعراف، وهي سورة مكية عظيمة، وسورة تضمنت أنباء الأنبياء، وسورة تضمنت أنباء الآخرة، وسورة طويلة وليست قصيرة. تفاجئنا بأن الصفة التي تذكرها لمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه القرون الطويلة من انتظاره، أنه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. مش دي الآية في سورة الأعراف؟ ويحل ويحرم، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. منهج أصيل وصفة أصيلة للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن الناس انتظروا رسولا، مش رجل بركة وخلاص، مش رجل هادي هداية يعني وخلاص، وإنما رجل يقوم بالقانون، يقوم بشريعة لله رب العالمين. وتفاجأ يا أخي الكريم بأنه حتى يا راجل، ده حتى العفاريت يا شيخ، حتى العفاريت أدركوا هذا. أنتم تقرؤون قول الله تبارك وتعالى عن الجن، يعني مش الإنس، وأنا هقول لكم أن العفاريت والكفر أدركوا هذا أيضا. الجن قالوا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، مع أن الإنجيل كان بين موسى وعيسى، بين موسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يعني كان المفترض، وانتم سمعتوا الكلام ده كتير، إنه أن يقولوا كتابا أنزل من بعد عيسى، كتابا أنزل من بعد الإنجيل، إنما كلهم يتخطوا الإنجيل ويتخطون عيسى ويقولون إنه كتاب مشابه للتوراة. إذن أدركوا أن القاسم المشترك، القاسم المشترك، وأن المشابهة بين التوراة كتاب موسى والقرآن الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم، هو وجود شريعة حاكمة فيها حل وفيها حرام. لذلك أنا بقول لكم حتى الجن والعفاريت اللي بنتكلم عنهم النهاردة على أنها يعني برامج علشان زيادة نسبة المشاهدة، حتى الجن والعفاريت كانوا فقهاء فاقهوا هذا الدين وفاقهوا هذه الرسالة. احنا يا اخواننا شباب اليوم عليهم ان يبكوا على انفسهم ان لم ينتبهوا الى حقيقة هذا الدين، وقد ادركوا، حتى الكفار ادركوه، الكفار ادركوا هذا الكلام وعرفوه وفي مرحلة مكة. يبقى الجن والعفاريت أدركوه، الكفار عرفوه، والذي اسمه محمد وأحمد ومحمود وعبد الرحمن وعبد الحليم هؤلاء لا يدركون هذا. شعار كبير. اقرأوا في القرآن معي، في القرآن المكي، كيف أن الآيات التي نزلت في مكة المكرمة ومبكرا، ولا يزال المسلمون 30 أو 40 أو 50 أو 60 نفر فقط، كيف تحدثهم عن أن عندهم شريعة لدرجة قول الله تبارك وتعالى اوعوا. شوف الآية ماذا تقول، والآية يعني بالغة الوضوح، تقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. اوعى تعتبر ان ما ينطقه لسانك ولو كان في مجلس الشعب والبرلمان ومكان سن القوانين هو الذي يبين ما هو المحظور وما هو المتاح. اوعى تتصور هذا. يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. آية مكية جاءت في سورة النحل التي جاءت في أواسط ما نزل في مكة من القرآن الكريم. واقرأوا معها آية عظيمة أخرى في سورة يونس، وسورة يونس سورة مكية، وذكرت سيدنا يونس، وذكرت نبأه مع قومه وأنه يدعوهم إلى أن يطيعوه وإلى أن يستجيبوا للشريعة، وإذا بالقرآن يقول يا محمد يا رسول الله قل لهؤلاء قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه أنتم فجعلتم منه حلالا وحراما قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. كل ده المسلمين بيبتدوا يرجع كل شوية يرجع لورا يقول لا لحظة واحدة، نفتري على الله؟ يعني لا نستطيع أن نجعل الحلال إلينا ولا الحرام إلينا، وإلا كان افتراء على الله. كل آية، آية النحل يرجع يبقى يقف عند حده، آية يونس يرجع يقف عند حده، آية الشورى، سورة الشورى، وسورة الشورى ده اسم الشورى لوحده اسم سياسي، الشورى تداور الأمر، وأنتم تعرفون أن النظم يومئذ كانت في معظمها نظما دكتاتورية ونظما متسلطة ونظما قاهرة ونظما فاسدة. لما تنزل آية اسمها الشورى وتقول لهم أمركم شورى بينكم، وهي دي كان مفروض أقولها في درجة السياسات لتكون واضح، إنما انظر في سورة الشورى ماذا يقول الله تعالى عن مسألة القوانين الآمرة الحاكمة. يقول أم لهم شركاء، شركاء ده من الشرك، يعني مش إيمان، ده شرك، شرك كفر بالله وزيادة، شرك بالله. يقول الله تبارك وتعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم، شرعوا لهم، شر سنوا لهم تشريعا، بالشرعوا ده يعني تشريع، سنوا لهم تشريعا أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن، ها سامع أنا بقول إيه؟ ما لم يأذن، ما لم يأذن به الله، الله يعني لازم يأذن ربي في إني وحتى لا تقوم شبهة، الله أكبر، حتى لا تقوم شبهة عند المسلمين بأن الآية تقول شرعوا لهم من الدين، من الدين يعني من الدين، في الصلاة، في الركوع، في سجود، في حاجة، إنما مش في القوانين اللي ماشية دي. إذا بسورة مكية هي سورة يوسف تفاجئنا بمعنى كلمة الدين، تقول لحظة واحدة، أصل انتوا سذج، أصل انتوا أميين، أصل انتوا ما عندكوش الكفاية من الثقافة والإدراك، تعالوا نعرف ما هو الدين، ما معنى لفظ الدين، لتعلموا أن الدين في القرآن ليس العقائد والعبادات وحسب، ليس الصلاة ليس النسك، ليس الرهبنة، وإنما الدين هو القانون والدستور، دستور السياسي للبلد، هو النظام، هو هو هو هو اللي بتعمله الجمعية التأسيسية لتأسيس نظام. يقول تعالى عن سيدنا يوسف لما عمل الحيلة علشان ياخد أخوه خلسة من غير ما حد يعرف وياخد باله، ياخده من حضن أبيه من قومه إلى سلطان الملك وحياة الملك. هنا القصة معروفة بقى، ها اللي هي يعني انه قال لهم وضع السقاية خبأها في الجمل في رحل اخيه جوه الزكيبة اللي فوق الجمل كده، وبعدين قال احنا المكيال الذهب ضايع فتشه، ففتشه وبدأ الاول بالزكايب بتاعة الاخرين لحد ما لقى لحد اخوه فتش طلعها منه، قال الله انت سرقت، طب اذا في هذه الحالة تعال معنا، وقبض عليه واصبح موجودا تحت سلطانه وسلطان ملك مصر وليس مع اخوته. ماذا قال رب العالمين؟ هل اولا اسألكم، هل يوسف جعل اخاه يكفر بالله؟ هل يوسف جعل اخاه يترك الصلاة؟ هل يوسف جعل أخاه يترك الذكر والدعاء؟ هل يوسف جعل أخاه يترك الوحي؟ هل لا، ما حصلش الكلام ده، ولا يوسف كفر ولا الولاد كفر، كل ما في الأمر أنه نقله من أحكام بلد إلى أحكام بلد أخرى بس فقط. وإذا بالقرآن يقول ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، في دين، يسمي هذا النظام دينا، في دين الملك إلا أن يشاء الله، يعني اللي حصل ده كان بمشيئة وبإذن له من الله، مش كيد شخصي عند يوسف. إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء فوق كل ذي علم عليم. إذن سماه دين، سمى الانتقال من نظام إلى نظام دين. فالدين في الإسلام، الدين في القرآن، الدين في السنة، هذا المصطلح معناه نظام الحياة، معناه دستور الحياة، معناه ما تضعه الجمعية التأسيسية، معناه التشريع. ولذلك راجعوا معي سورة الشورى، وسورة الشورى هذه يا إخواني سورة نزل بعدها في مكة أكثر من 24 أو 25 سورة، يعني لسه قدامنا قرآن مكي كتير هينزل، لسه كتير قوي. وسورة الجاثية نزل بعدها حوالي 26 سورة في مكة، ومع ذلك سورة الشورى تقول شرع لكم من الدين ما كذا وكذا، ما وصينا، ما أوحينا إليه، وما وصينا به نوحا، ما وصينا به نوحا والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. تكلم عن الشريعة في سورة كما قلت لكم في مكة لسه هينزل بعدها أكثر من 24 و25 و26 سورة، يعني تنبيه مبكر، تعريف مبكر بحقيقة الدين وبإدراكه وبفهمه، علشان اللي متصورين اللي زي ما يكونوا بيقولوا يا رب استر يا رب، خبوا يا جماعة، خبوا الكلام ده دلوقتي، بلاش الكلام ده لسه لم يأتي أوانه. عليهم أن يعلموا أنهم بذلك يفترون على الله سنة لم يرد بها قرآن ولم ترد بها سنة. ما حدش قال هذا الكلام. القرآن إن كانوا أهل سنة، إن كانوا يريدون اتباع سلف هذه الأمة، فليعلموا أن تنزيل القرآن في المرحلة المكية المبكرة كان واضحا في دعوته، كان واضحا في رسم حدود رسالته، كان واضحا في تعريف الناس تماما بنطاقات هذا الدين والذي يحكمه هذا الدين. ولذلك انظروا لقد تطور الأمر إلى ما هو أكثر من هذا. والحقيقة أن هذا الكلام من أروع ما يكون، يقول الله تبارك. طبعا أنا ألمحت أولا إلى سورة الجاثية، وأقول إنه ورد في سورة الجاثية قول الله تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. طبعا يا اخوانا الاخوة اللي واخدين الامر بجدية انتوا بتكتبوا، او على الاقل مجهزين جهاز تسجيله وبتسجلوا او شيء من هذا القبيل، لانه هذه الشواهد لازم تبقى حصيلة محفوظة عند المسلم، يبقى فهمها فاقه. نحن هناك فارق بين دعوة لتخريج ائمة للدين وبين دعوة راشدة صالحة ولكن لارشاد المأمومين. احنا بنكلم ائمة، نريد للمسلم ان يكون اماما، مش أن يظل مأموما، مش أن يظل في الدهماء، وإنما عليه أن يكون رائدا للبشرية. لذلك هذه الشواهد يجب أن تحفظ. كما قلت لكم سورة الجاثية التي نزلت بعدها عشرات السور في مكة، يقول الله تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء كذا وكذا. إذن المسألة واضحة. وأيا ما كان معنى لفظ الشريعة في هذه الآية، سواء كانت الطريقة التي يتبعها النبي صلى الله عليه وسلم أو القوانين التي أوحي إليه بها بعد ذلك أو طريقة الوصول، فإنه على أي معنى من هذه المعاني التي سردها المفسرون أكرمهم الله فإنها تسير على هذا الأساس. شوف بقى تطور موضوع الشريعة، تطور خطير جدا. بدل ما كان كلام عمومي، كلام عام في الشريعة وفي القوانين وما إلى ذلك، تطور إلى الشرائع المحددة المسماة، القوانين المحددة. سبحان الله العظيم. وفي مكة في القرآن المكي، عشان اللي بيقولوا خبوا خبوا تجعلوا، والله أتذكر ببعض ببعض يعني من يحاولون أن ينسبوا أنفسهم إلى هذا الدين وإلى دعوته، دائما يأتي على ذهني آية التي قال الله فيها لبني إسرائيل على الوحي تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. عارفين يعني ايه تعملوه قراطيس؟ عارف قرطاس يعني ايه؟ يعني انتوا بدل ما الوحي تأخذونه مكتملا على بعضه تحولونه الى قطع حتت. سامعيني يا مسلمين؟ قراطيس يعني حتت قطع، تجعلونه قراطيس تبدونها، تقول اهو القرآن بيقول كذا في الآية رقم 56 من السورة رقم 29 يقول كذا، تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم. سبحان الله، كأنما أنزلت على الحال القائم اليوم، يقطعون الدين والله تعالى يقول في سورة النور العظيمة، يقول عن الذين يرفضون الوحي ويرفضون تحكيم الله ويرفضون تحكيم شرع الله ويرفضون، يقول بس بقى في حاجة، ها ايه يا قرآن؟ قول، يقول وإن يكن لهم الحق، إذا الحق لهم، إذا هم اللي هيكسبوا، يأتوا إليه مذعنين. يقول لك يا سلام، إزاي بقى؟ الإسلام يكرم المرأة، أما سمعت القرآن يقول كذا؟ القرآن يفرض السلام واختيار السلام الاستراتيجي، أما سمعت القرآن يقول كذا؟ القرآن يقول يعني ما لا تسرفوا في المية لأنها حياة الناس، أما سمعت القرآن يقول كذا؟ وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، إنما في حدود الأرطصة، إنهم يأرطصوا، إنما هو هذا تعبير القرآن سبحان الله، يعني هو عايز يأرطص الناس، والله تعالى يقول يجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا، قاعدين يخبوا بيعملوا مكعبات، بيعملوا لعب حتى تظهر الصورة مكتملة. انظروا يا إخواني إلى تطور الأمر في الشريعة الإسلامية، في القوانين الآمرة، في القوانين الحاكمة، انظروا إلى هذا التطور الخطير. اسمعوا، إذا ببعض الشرائع كما قلت لكم المحددة المسماة المبلورة ترد في مكة، يعني الربا ده مثلا، الربا المشهور عند كل المسلمين، لا يا فضيلة الشيخ، آيات الربا كلها مدنية، وتحريم الربا مدني، ده آخر ما نزل من القرآن آيات الربا، وآيات الربا وآيات الربا. إذا بي أفاجأ بأنه في سورة الروم المكية التي نزلت في مكة ومبكرا جدا، وقبل أن يكون للمسلمين نظام مالي ولا اقتصادي ولا دولة ولا يهاجروا ولا يكون لهم موطن ولا يتميزوا عن الكافرين، في سورة الروم يرد قول الله تبارك وتعالى وهو يرمي الإشارة. وطبعا احنا في القرآن المكي لسه الصورة مش هتبقى مكتملة بالكامل، احنا لسه قدامنا 15 ولا 18 ولا 20 سنة دعوة ورسالة ووحي هيتنزل، انما انا اقصد الإشارات التي عرفت المسلمين ان هذا داخل في نطاق الدين الذي يحكمه الدين. فيقول الله تعالى في سورة الروم المكية، يقول وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. وشريعة الزكاة، احنا عارفين الزكاة دي فرضت في امتى يا ألو برنامج فتاوى؟ طب لو سمحت الله، هي الزكاة دي فرضت امتى؟ ده فرضت في سنة 2 من الهجرة. طب متشكرين جدا، جزاك الله خيرا، خلاص حافظين الكلمتين دول. إنما والله يا إخواني إذا بي أفاجأ بأن فريضة الزكاة في القرآن المكي، طبعا هي فرضة سنة 2 من الهجرة، ده صحيح يعني عشان بس إيه ما نشوش الثواب، إنما في القرآن المكي يندد القرآن، يندد رب العالمين سبحانه، يندد بالكفار والمشركين ويقول في سورة فصلت، في سورة فصلت يقول وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. الله، هو المشركين وحشين علشان ما بيؤتوش الزكاة؟ ايه ده؟ انا قلت لكم، لفت انتباه انه كما قلت لكم انه لا اذن لكم بالتحليل وبالتحريم، وكما قلت لكم ان الربا محدد في، فكذلك الزكاة، بل تقرؤون في سورة الاسراء، وسورة الاسراء مكية. وخلي بالك انا مش عايز اسرف ولا ابالغ في التفريق بين القرآن المكي والقرآن المدني، بس أنا أصلي ناصح شوية، أنا عايز يعني أجمع بين معنيين مع بعض. معنى أنه المعنى المكتمل للفكرة، ومعنى توقيتها أنها من بدري، أن الكلام ده بيعرف للمسلمين من بدري، مش لما يخلصوا ويمشوا ويراحوا يهاجروا ويعملوا ويسووا بعدين في الآخر هنقول لهم هنفاجئهم، لا ده من الأول فهم حدود الدين. وأنا عندي والله يا إخواني كلمة غالية، كلمة غالية، كلمة غالية، لو أملك أهدي كل واحد من حضراتكم برواز يحط الكلمة دي فيها. كلمة غالية في مرحلة مكة، في مرحلة مكة دي سبحان الله كلمة غالية جدا، قالها النبي عليه الصلاة والسلام. جاءه وفد ليسلم ثم سمعوا الدعوة، وبدلا من أن يستجيبوا مباشرة قالوا كلمة فيها نوع من التعقل كده ويعني تقال، يعني قالوا له بس يعني ما ينفعش عشان كلمتين نسلم بسرعة، لازم نستوعب نفهم نسمع نشوف نشاور. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، الأول هو قال لهم أحسنتم وما أسأتم الرد إذ أفصحتم بالصدق، وبعدين قال لهم نعم، فإن هذا الأمر، إن هذا الأمر أمر الدين، إن هذا الأمر لا يقوم به، لا يقوم به إلا من حاطه من جميع جوانبه، إلا من حاطه من جميع جوانبه. عارفين دي كلمة غالية ليه؟ لأنه معنى كده إن كل مسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم كان يحوط الأمر من جميع جوانبه، كان فهمه كويس، لأنه دول اللي قايمين بأمر الدين، والرسول يقول إن هذا الأمر لا يقوم به إلا من حاطه من جميع جوانبه، وما دام أصحابه أصحاب النبي في مكة يقومون بهذا الأمر، معنى كده إن مرحلة مكة كانت عبارة عن مرحلة فهم وإفهام وشرح وتفصيل ورسم لنطاقات الدين للناس من الأول من البداية. فعشان كده أنا أذكر لكم أنها كلمة غالية، لأنه بيقول أن الدين لا يقوم به إلا من أحاط به، يبقى معنى كده أن الصحابة كانوا في هذا الوقت يعطون مفاهيم الدين بكاملها. وهنتحاسبوني، أنا عايزكم تكونوا قاسيين معايا، تحاسبوني إذا الشواهد اللي بسوقها لحضراتكم اللي هي يعني الأدلة والسندات من الكتاب والسنة إذا كانت ضعيفة، إذا ما حسيتوش فيها بإن هي في منتهى الوضوح، قولوا لي لا الكلام فيه يعني زيادة، فيه تزيد، فيه افتئات، قولوا بشدة يعني. جزاكم الله خيرا. والحقيقة أنا على فكرة بالمناسبة دي أنا مش عايز أقطع حبل الحديث وبعدين نرجع للنقطة دي إن شاء الله، عشان عايز أعلق على مسألة يعني قلتها أمس بالنسبة لروعي وروعي وكده، فإن شاء الله أعلق عليها ضروري بإذن الله تبارك وتعالى، وجزاكم الله خيرا يعني. فأقول يا أخوانا سورة الإسراء وهي سورة مكية، ارجعوا فيها ستجدون فيها شرائع محددة، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، ناحية اقتصادية ناحية القتل، ولا تقربوا الزنا، تحريم للزنا بوضوح، ومش تحريم للزنا كخطوة نهائية، ده تحريم للزنا بخطواته التمهيدية التي تسبقه والتي تمهد إليه. ولا تقربوا الزنا، حتى اللي قبل كده يتكلموا عن الاختلاط وعن المؤانسة وعن الشات وعن النظرة وعن المسألة، الزنا بمقدماته، لا تقربوا، بيقولش وممنوع عليكم الزنا، والآية تنزل في مكة، ويقول ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، ويقول وأوفوا الكيل إذا كلتم، قواعد اقتصادية، وزنوا بالقسطاس المستقيم. وقرأوا أكثر من هذا في سورة النحل، سورة النحل المكية اللي نزل بعد سورة النحل دي أكثر من خمسة من كام أظن من 20 سورة تقريبا يعني في مكة، وإن شاء الله يعني أتذكر الآن أو أجيبها لكم بإذن الله في اللقاء القادم. سورة النحل ينزل فيها كلام عن هناكل ايه ونشرب ايه، عايزة زي امبارح كنت بقول لحضراتكم على مسألة الجيلي والكركديه والمهلبيه والبط والوز والمعزه والفرخه والحاجات دي كلها. الكلام ده انا كنت منتظر مش لما يبقى لنا بلد ودوله يحكمها الاسلام نبقى نتكلم في الكلام ده. انما في سوره النحل المكيه تجد ان الايه تقول انما حرم عليكم ويذكر الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به. وبعدين يتكلم عن احكام الاضطرار فمن اضطر غير باغ ولا عاد وبعدين فان الله غفور رحيم. وبعدين يذكر ان الكلام ده كان عند اليهود ايضا عشان تعرفوا انه شأن الدين انه يحكم الشرائع. فيقول لهم ايه وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك لانه كان حكى الكلام ده قبل سورة النحل في سورة الانعام. وما ادراك ما سورة الانعام بقى مدام احنا ذكرنا الانعام ده سورة الانعام دي وهي سورة مكية سورة ما ادراك ما لا تتصور ما هي سورة الانعام وهي سورة نزلت في مكة ومن اقوى السور في إيضاح المبادئ. إذا بسورة الأنعام سبحان الله العظيم تتكلم عن هذا الأمر كلاما في منتهى الوضوح وفي منتهى الإشراق. يعني سورة الأنعام مليانة كلام عن تشريع الضأن والماعز والبقر والإبل و يأكلوا ايه وما يأكلوش ايه وفيها قول الله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون كذا او كذا او كذا او كذا فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان الله غفور رحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كذا وكذا وكذا وكذا. كل ده نزل امتى؟ في مكة. يعني المسلم كان يتحرى شريعة الربا، شريعة الزكاة، شريعة الطعم الأكل والشرب، شرائع محددة، وهو بعد لا يزال في مكة. مش فقط هي ده، لو طعام حلال لكن نسينا نذكر اسم الله عليه ما نكلوش. اللي قال كده آية ايه من مكة نزلت مبكرا يقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، آية في ما في سورة الأنعام. لحظة واحدة بقى، ده الكلام ده غير لنا. احنا كنا متصورين الحقيقة ان الشرائع دي نزلت في المدينة وان الكلام مش بهذا التفصيل، وده صحيح. الشريعة المتممة المكتملة التفصيلية فعلا نزلت في المدينة. ما انا قدامي لسه 15-20 سنة وحي ورسالة وقرآن بيتنزل، لسه في اضافات كثيرة. لكن انا اقصد ان الاشارات والايضاح جاء من البداية. كان كل مسلم يعلم ان الدين قوانين آمرة وشريعة محكمة وحكم لحياة البشر. وانا بالعكس ده الرائع المذهل. اللهم لك الحمد يا رب العالمين. والله احيانا يا اخوة الانسان يلهم شيء ويتذكره فجأة يحمد الله يقول يعني لو لم يكن إرشاد الله لا تأتي مثل هذه الفكرة. سورة الأنعام دي اللي بحكي لحضراتكم عنها كلها بالكامل مكية ما عدا 3-4-5 آيات بس مدنية، ودي سورة طويلة جدا كبيرة مش صغيرة. الله اشمعنا الآيات دي؟ فتفاجأ بإن الآيات دي مثلا 3 آيات أو 4 آيات اللي هي مدنية. وان شاء الله نراجع المصاحف لما نرجع اليوم ونتأكد، مش نتأكد يعني بس عشان اقول لكم عددها 3 ولا 4 ولا 5، انما تفاجأ بان سورة الانعام كلها مكية تتكلم عن الشريعة والقوانين والاحكام والتسليم لله ما عدا ايات بسيطة. عارفين منها ايه الايات دي؟ الاية الجامعة للحلال والحرام قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم 1-2-3-4-10-15-20 3-4 آيات وراء بعض في سورة الأنعام في أواخر سورة الأنعام. يعني هتلاقيها بعد الآية مثلا 100 أو 110 أو شيء من هذا القبيل. الآيات دي تنزل في المدينة بعد 10 سنين، بعد 7 سنين، بعد 8 سنين، وإذا بوحي رب العالمين يقول له يا محمد يا رسول الله خذ هذه الآيات الثلاثة أربعة اللي لوحدهم وخذهم وضعهم في داخل سورة الأنعام بين الآية كذا والآية كذا علشان يمشي سياق التشريع والقوانين والشريعة الإسلامية كلها مع بعض. ما نزل في مكة وما نزل في المدينة يصاغ في صياغة واحدة. طب يا رب العالمين لماذا لم تنزله كله في مكة؟ لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون. ولماذا لم تنزله بالكامل في المدينة؟ لأنه له وظيفة في مكة أن يرسم لعقول المسلمين أن تفهم حدود الدين ونطاقه وأن تعرف أنها صاحبة رسالة وصاحبة عمل لا بد أن يؤدى وصاحبة شيء شامل كبير يحيط بالأمر من جميع جوانبه. ثم لها رسالة في المدينة وهي التفصيل الذي يقوم على الشريعة. رائع. اللهم لك الحمد أننا مسلمون يا رب العالمين. اللهم لك الحمد أننا نقدس هذا القرآن ونمجده. اللهم لك الحمد أننا نتعبد به. دين تنزل صياغة الشريعة بين مكي ومدني. هذا ليؤدي دورا وهذا ليؤدي دورا وليجتمع الكل في صياغة واحدة. إذن أيها الإخوة، أنا يعني أردت فقط أن أقول إن الفكرة مبدأ تبكير وتأجيل، تعجيل وتأجيل. التبكير هو لإيضاح المبدأ وللتعريف بالدين، والتأجيل هو للتفاصيل الكاملة. وليس هناك فارق بين حجية القرآن المكي والقرآن المدني على مثل هذه الأمور. أنا فقط أردت أن أشير إلى معنى إضافي وهو توقيت هذا أيها الإخوة. خلاص. وبهذا استقر عند المسلمين الشريعة فيها قانون وفيها فيها زواج وطلاق وتجارات وجهاد وقوانين. خلاص شريعة كاملة فيها كل شيء واضح من الأول. أبو جهل بيضربني وأبو لهب بيؤذيني وعقبة بن أبي معيط بيعمل كذا وفلان، لكن أنا فاهم إن أنا جاي لدين كامل. يقف بقى الإسلام كده خلاص وصلنا. دي خطوة بسيطة. شريعة كاملة بقولك، قانون كامل، آمر حاكم، كفاية. خلاص كفاية بقى قوانين اهي. لا مش كفاية، مش كفاية. هطلعكم درجة زيادة، هطلع مع حضراتكم الى درجة رابعة او رابعة زيادة عن هذا. مش كفاية. ايوه شريعة حاجة ضخمة وعظيمة جدا، بس لا خلاص ما وصلناش للاخر، ده احنا لسه عندنا شغل كتير. شغل ايه يا ربي؟ شغل ايه اكتر من كده؟ قبل بعد كده، بعد كل ده ايه اللي فاضل؟ ما هو اصل انتوا يا مسلمين ممكن تقولوا لنفسكم ايه، ايوه دي قوانين الشريعة وده الحلال والحرام وده الواجب والممنوع وده الفرض والمحظور وده يعني ها، لكن اي بقى حد يحكم بيه؟ ما هي ده القانون وخلاص. اي عقيدة تحكم بيه؟ ما مش هنزاحم يعني الموضوع، مش لازم عقيدة الاسلام بالذات تبقى هي الحكم وهي الدولة وهي السلطان وهي ما خلاص. ده انا بديك قانون، خلي انت اي ما خلي الخمر حرام وخلي اليهودي يحكمني ما في جراش حاجة، خلي الـ الـ الـ الـ الأمار حرام وخلي النصراني يحكم، خلي أي حد ما فيش مشكلة، المهم القانون نفسه يطبق. لا لا، إذا بالقرآن المكي. وخلوا بال حضراتكم، أنا قلت لكم أنا لا أفرق في الحجية، يعني مش القرآن المكي بيدل على شيء أكثر مما يدل عليه القرآن المدني مثلا. لا، كلاهما دليل قوي ومستند كبير في رسم المبدأ، لكن انا بس بكلمك. انا عصري عايز اختصر الوقت، انا ما عنديش وقت طويل، ما اقدرش اقعد 4-5 لقاءات في موضوع واحنا عايزين ناخد الصورة المكتملة ونخلص ونكمل ونفهم. فبالتالي انا عايز اجمع ما بين المبدأ وما بين التوقيت المبكر قوي اللي رب العالمين اراد ان يعرف المسلمين فيه بهذا المبدأ. فإذا بالإسلام يرفع المسلمين درجة أكثر وهم في مكة، وزي ما بقولك لسه بيتضربوا وبيطاردوا وبيجروا في الشوارع والحواري يخشوا بيت يخشوا عليهم والكلام ده، يقول لهم لا ده احنا بنكلمكم عن الحكم، عن الدولة، عن أن الحكم للإسلام، الحكم لعقيدة الإسلام، وأن الدولة دولة إسلامية، وأنكم يا مسلمين يا مسلمين إنما تكلفون بشيء لابد، مش كهنوت، مش بيسموه مش رهبنة، يعني مش هتقعدوا في الصوامع مش زي اللي كان عليه النصارى. انتوا هتكلفوا سياسة الحكم، ستكلفوا إدارة البلد. ازاي ده؟ تعال نشوف، تعال نشوف. والكلام واضح لدرجة مرة تانية هقول لكم ان العفاريت ادركوه، وانه وهقول لكم الايات، وان الكفرة ابو جهل فهم الدين احسن ساعات من بعض المسلمين، هوريك وتسمعوا ازاي. وبعض القبائل لم تتكلم الا في مسألة الحكم، قضية مثارة. اسلام بيقول لك ايه اللي مثار بينك وبين المشركين وانت في مكة لسه؟ مش خبي خبي. الاول هقول لكم بعض الاشارات اللي انتوا حضراتكم حافظينها، وبعدين خلينا نعلو مع بعض اكتر. انتوا فاكرين لما خباب بن الارط اتضرب وتعذب واتكوى ظهره بالنار، وكانوا يولعوا الفحم ويعذبوا خباب ويحطوا ظهره على الفحم، فالشحم اللي بينزل من ظهره يخلي الجمر يطش كما يقولون، ويسمعوا صوت هذا ولا يطفئ الجمر إلا هذا الشحم النازل من ظهر خباب؟ ماذا قال له الله عز وجل؟ ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام لما راح يشتكي الرسول؟ قال له والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء. تشعر بحماية النظام الإسلامي للأرض، للبقعة الأرضية. والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. إنما جاية، هتيجي، ما تستعجلوش. أبو ذر الغفاري لما جاء يسلم ماذا قال له رسول الله؟ قال له طيب يا أبا ذر، صلى الله عليه وسلم، قال يا أبا ذر أنت أسلمت خلاص أهو، وأنت من قبيلة غفار، روح بقى لأنك مش من مكة، هتقعد فين؟ ده احنا نفسنا بنتعذب في مكة هنا، روح بلدك. حتى إذا سمعت أنني قد ظهرت، يعني مكنت، تمكنت، أصبح هناك تمكين، تمكين، فالحق بي. وقعة الثالثة لما الرسول عليه الصلاة والسلام وهو في مكة يريد أن يدخل إلى الكعبة، عايز يصلي في الكعبة، جوه الكعبة. وكانت الكعبة مكة قريش مقسمة، قريش ده اسم الشعب اللي عايش في مكة، لكن في قبائل بقى بنو فلان وبنو فلان، فمقسمين علشان كل واحد يبقى له جزء من السيادة، يقولوا ده اللي يسقي، ده اللي عنده الحجاب اللي يمنع ويسمح، ده اللي يطعم، ده اللي له كذا، ده كذا. فكان في واحد مسؤول عن مفاتيح الكعبة، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، ده ابن عبد المطلب رئيس مكة، من بني هاشم، من بني عدي، من بني عبد المطلب، يعني منزلة كبيرة جدا، شيء مش بسيط. فرح له قال له بتعبيري من فضلك لو سمحت افتح لي الكعبة، عايز ادخل اصلي ركعتين. والراجل اللي احنا بنكلمه ده شرفه انه بيفتح للناس الكعبة، يقول له اتفضل، اهلا وسهلا، ربنا يتقبل. شغلته كده، عمله كده، تقصير. فاذا الرجل يقول له لا مش هديها لك، مش انت عايز تزعم انك نبي يا عمي؟ ده انتوا بتسمحوا ل 365 اله على الكعبة ان اللي عايز يعبدهم يعبدهم، خليني اعبد انا الاله بتاعنا كمان، لا مش هديها لك. فالرسول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم وجزاه الله عنا خيرا، لما رسول الله يقهر على امام بيت الله الا يدخل بيت الله، قال له كلمة انا لما بحكيها على المنبر ولا في الدرس، المصيبة ان ايه، الواحد بقى يدمع ويبكي وزعلان، يعني ومتأثر ويحب رسول الله، عليه الصلاة والسلام، لكن بنغفل عن المعنى الخطير اللي فيه، المعنى الفقهي الخطير اللي فيه، انه من الاول من في مكة وهو لسه في مكة يقول له: أرأيت لو جاء يوم وكانت هذه المفاتيح بيدي، الذي يقول هو النبي عليه الصلاة والسلام، ايه رأيك لما يجي يوم وتبقى هذه المفاتيح بيدي آذن لمن أشاء وأمنع من أشاء؟ ياه، من بدري قوي يقول لهذا الرجل ان هذا الكلام سيحدث من واحنا لسه في مكة. ده مش راضي يدخلني الكعبة، بقول له انا اللي هبقى ماسك المكان ده. فقال له: ذلك يومئذ يوم ذلت فيه قريش. ده تبقى مصيبة، ده احنا يبقى ضع، يعني يبقى ايه بيسموها يوم ما اعرفش يقولوها ايه الحقيقة، انما يعني ده يبقى يعني يوم ما انتوا بقى اعرفوا. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: بل ذاك يوم عزت فيه قريش. في اوضح من كده كلام عن أيلولة، عن أن يؤول الحكم في هذه البقعة إلى الإسلام، ويقوله مبكرا جدا بهذه السورة. ثم ترى في سورة الشورى، وقد ذكرتها لكم منذ قليل، قول الله تعالى ثلاث كلمات بس، يعني لو سمحتوا خليكم معايا، انتبهوا قوي، الله يكرمكم يا رب، الله يبارك فيكم، احنا يعني نسأل الله أن يرشدنا وأن يلهمنا. ثلاث كلمات، ثلاث مفردات في سورة الشورى، لما تقرأها وتقرأ تفسيرها، ومن غير ما تقرأ تفسيرها هي واضحة، إنما حتى لما تقرأ تفسيرها تفاجأ بالعمل التأسيسي الانقلابي التحويلي الضخم. يقول النبي، يعني الله يقول للنبي أن يقول، بيقول له: يا محمد قول كده. يقول: وأمرت لأعدل بينكم. في آية مكية انت مأمور انك انت الذي ستقيم حالة العدالة في طب وانا امرت لاعدل بينكم ان لم اكن حاكما، هعدل ازاي اذا كان هذا الشعب سيكون معلقا في رقبتي؟ والآية مكية، ويسمعها ابو جهل وابو لهب وعقبة وغيره وعتبة بن الوليد ولا عتبة بن ربيع وغيره يقول له: وأمرت لأعدل بينكم، أنا مكلف أقيم الحكم بينكم. وهذا الكلام وأكثر من هذا، خلوني يعني أمشي معكم أيها الإخوة لدرجتي. أنتوا فاكرين أنا بفكركم بقى بكلام من اللي بنسمعه في الأفلام اللي بتيجي في عيد الهجرة وعيد مولد النبي وعيد صلى الله عليه وسلم وعيد الإسراء والمعراج والأفلام دي. في دار الندوة، دار الندوة ده اللي هو المكان البرلمان اللي بيقعد فيه الملأ من قريش، ما هو الملأ من قريش دول لازم نادي بيسموه ايه اللي في نادي العاصمة، نادي العاصمة، نادي اللي ما يدخلوش غير الناس اللي لهم صفات معينة، ويعني نادي العاصمة. فدار الندوة دي لا يدخلها اي حد، ده يدخلها كبار القوم. فيقوم في دار الندوة وهم يتناقشون ماذا نفعل مع محمد صلى الله عليه وسلم، واحد منهم قال كلمة تخرق اذنك، تفهمك ان الكفرة كانوا فاهمين. قال لهم: يا جماعة ما تتركوه، خلوا بينه وبين ما يريد. طيب انا كنت فاهم بقى ان خلوا بينه وبين ما يريد يعني الناس تسلم وتسجد وتصلي وتعبد اذا به يتكلم عن حكم وملك. يقول: فان ظهر فان ملكه ملككم. اذا تمكن ومكن زي ما هو بيقول، يبقى الله ده بيقولوا الكلام ده من بدري جدا في مكة، فاهمين أنه يسعى ويعمل لتمكين عقيدة الإسلام أن تحكم، ويقول لهم: دعوه يواصل، فإن انتصر وتمكن فإنما سيؤول إليه من ملك وحكم ووضع هو ملك لكم. أكثر من كده، عدوا بقى أنتم معايا 7 8 9، إنما يعني عدوا الشواهد لتروا كل هذه الأمور تحدث في مكة، دليلا على ان الامر مستقر، كل الناس فاهمين، احنا بس اللي مش فاهمين، احنا بس اللي عايشين دلوقتي يقولك لا يعني الحمد لله خلينا كده على السنة وعلى مش عارف ايه وكذا، وبوظنا وخرقنا في الدين خروقات، والناس يظنون ان اصحاب هذه الخروقات هم اصحاب الدين، وهم كما قال الله تبارك وتعالى. لذلك انظروا واقعة مدهشة الحقيقة. النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى قبيلة من القبائل وكلمهم عن الإسلام، يدعوهم إلى الإسلام. طبعا أنا فاهم وأنت فاهم أنه بيدعوهم يا جماعة قولوا لا إله إلا الله كده وأسلموا وخليكوا حلوين وادخلوا في الإسلام والجنة إن شاء الله والصلاة والزكاة وتبقوا يعني ناس طائعين. إنما لما بين دعوته اكتشف السامعون أنه يدعو إلى سلطان للعقيدة، مش إلى العقيدة بس. فنظر إليه واحد هكذا وقال هذا الفتى الولد ده، والرسول عليه الصلاة والسلام كان سنه كذا واربعين سنة، قال هذا الفتى لو أنني أخذته معي لأكلت به العرب جميعا. ده يعني انتصار غير عادي. الإشارة دي إشارة كاذبة يا أخ، إشارة غير حقيقية. دي إشارة غير حقيقية. فقال لو أخذته لأكلت به العرب جميعا. قال له إزاي؟ ذهب إليه قال له اسمع، أنا همشي معك وهأسلم معك وأكون مسلما خلاص يبقى الجنة. لا لحظة واحدة، تكون لنا الخلافة الأمر من بعدك، أنا بعدك إحنا اللي يكون لنا الخلافة. الله، وهو عرف منين إن الموضوع فيه حكم وخلافة؟ عرف منين؟ أدرك منين هذا الكلام؟ منين أدركه؟ منين عرفه؟ فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول له لا متأسفين والله ما عندناش احنا الوعد بانه التوريث وولي العهد والكلام، ما فيش الكلام ده، الكلام ده غير موجود، ان هذا الامر بيد الله يضعه حيث يشاء. بتتكلموا عن ايه يا جماعة؟ بتتكلموا عن حكم وعن وراثة حكم وعن ايلولة حكم، وانت لسه دعوتك بترفض في مكة، ودعوتك ترفض عند القبائل، ودعوتك رفضت حتى من هذا الرجل اللي اجرى هذا الحوار. إخواني الناس فهمة يومئذ، دعوة واضحة، دعوة يومئذ مشرقة أنها دعوة إلى تأسيس سلطان للدين. واسمعوها مني كلمة أيها الإخوة، ألقاكم بها يوم القيامة، ألقى بها كل من سمعها يوم القيامة. أنا عارف أن فينا يمكن يعني الأتقياء حتى يروحوا محولين بسرعة قبل ما يسمعوا الكلمة دي عشان ما تبقاش حج عليهم، وينسون أن أصلا يعني الإعراض عما جاء من الله سبحانه وتعالى، إنما هي كلمة كبيرة حقيقة، كلمة كبيرة. ولذلك أنا بقول لكم أهو كلمة ألقاكم يوم القيامة عليها، أني قلتها وأظهرتها وبلغتها وبينتها. الإسلام ليس إنشاء أفراد موحدين في كيان بعيد عن التوحيد، لا، الإسلام إنشاء كيان موحد، الكيان كله موحد، السلطان، النظام، القانون، التوحيد يحكم البلاد والعباد. الإسلام إنشاء كيان للعقيدة، ويظهر ذلك من أول لحظة، ولسه الكرابيج نزل على ظهور الناس، ولسه المنع من الشعائر نازل على ظهور الناس. ولذلك يعني مش عارف، على كل حال هذا الكلام، الإسلام إنما جاء لإظهار هذا الكيان الموحد، ليكون شيئا واحدا مجمعا. الحقيقة في أحد الإخوة أرسل إلي رسالة، كان المفروض هذا وقت إني، لكن على كل حال إن شاء الله نشوفها، كان هذا الوقت هو وقت أدائها، وقت الإجابة عنها، لكن إن شاء الله لها وقتها بإذن الله تعالى، يعني إن شاء الله. فيقول يا إخواني، ولذلك الإسلام إنما هو إنشاء كيان للتوحيد له سلطان، إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، يعني يؤثر بالسلطان بالسلطة ما لا يؤثر بالقرآن وحده. دي كلمة عظيمة جدا، أن الإسلام ليس القرآن والسنة والإرشاد والهداية فقط، لا بد له من سلطان، لا بد له من حكم، لا بد له من. ولذلك اسمعوا اسمعوا أيضا يعني وعلى فكرة بالمناسبة دي، ما دمت قد ذكرت مسألة القبائل والحوارات، ما من قبيلة من القبائل اللي الرسول عليه الصلاة والسلام عرض عليها في عام الوفود والقبائل عرض عليهم الإسلام إلا وحاولوا أنهم يجتزئوا، يعني ياخدوا يقولوا طب بلاش كذا، طب ممكن نستبعد كذا، إنما كما قلت لكم شمول الإسلام لكل أمر. حتى يا إخواني لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، لما وصل إلى المدينة لم يثر أدنى شك لدى اليهود اللي هم عايشين في المدينة انه حاكم المدينة خلاص جاي ليحكم، ما حدش قال له لا طب احنا نعمل معاهدة بيننا وبينك. مش هو عمل اول ما الرسول عليه الصلاة والسلام وصل الى المدينة عمل معاهدة بينه وبين اليهود؟ لم يثر احد قال له طب احنا نحكم شوية ولا انت شوية ولا لنا قد ايه ولا نسبتنا قد ايه ولا المواطنة ولا احنا مثلا مدام في مواطنة في البلد يبقى احنا لنا كذا وانت ليك كذا، ما فيش الكلام ده. لم يثر، ما لم يتكلم احد، لانه مفهوم مسلم مسلم. احنا بس النهاردة لاننا فقدنا الدين اصبحت هذه المسلمات رجعت مجهولة ما حدش عارفها. لذلك انا احمد الله على هذه السلسلة، سلسلة اخراج الناس من الظلمات الى النور، لانها عبارة عن اضاءات انوار، حاجات قاعدة تنور في عقولنا لنفقه الدين ولنفهمه، وحاشا لله ان نهبط من هذا الى بس مجرد التذكير العام بدون تحديد المقاييس. اسمعوا يا اخوانا، الى واقعة كبيرة جدا حدثت في مكة، وان كانت في اواخر مكة، لكن تقول لك ان الحكم فعلا مستلزم وانه ضرورة وانه مشترط في الهجرة. في الهجرة في ناس قالوا زينا بقى النهاردة كده، قالوا احنا نهاجر ليه؟ احنا الحمد لله بنتوضى وبنصلي وبنقوم ليل وبنعيط قوي وبنصلي وبنركب وبنلبس حجاب وعندنا ذكر وعندنا بفضل الله صدقات وبنرعى اليتامى والمساكين وموحدين بالله، ويعني حاجة حلوة جدا. مش هنهاجر بقى، مش هنهاجر، هنروح فين؟ ده انا عندي هنا الوظيفة وعندي التجارة وعندي العيال وظروفي، مش هنهاجر. ينفع؟ إذا بالقرآن ينكل بهم كما لو كانوا فرعون وهامان وقارون، ينكل بهم يسمع بهم. والله يا إخوة، والله، والآية تحفظونها، إن الذين، لأنه لما جاءهم الموت وهم هكذا بين ظهراني المشركين، بين ظهراني المشركين ولم يذهبوا لتمكين الدين ولإقامة دولته، والكلام لسه في مكة، احنا لسه في مكة صحيح في أواخرها، إنما قال إن الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، ليه عايشين في الظلم اللي في المجتمع، ليه عايشين؟ وإذا نزلت بدار ظلم فرحلي أو بدار ذل فرحلي، انت مالك هنا؟ الشاعر بيقول هذا الكلام، الشاعر العادي جدا، وإذا نزلت بدار ذل فرحلي، قاعد تعمل إيه؟ إن الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض. فإذا بالقرآن يقول لهم بل أنتم مكلفون بمقاومة الاستضعاف، منهجكم مقاومة الاستضعاف، يقول ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، تخضع للاستضعاف ليه؟ انا ماليش دعوة يعملوا كده، انا ما بكلمكوش يعملوا كده دلوقتي، على فكرة كل ده مش اعمال، كل ده افكار بس، ده بيعرفهم فقط، دي مرحلة تعريف، لان مرحلة التعريف يجي بقى بعدها مرحلة التنفيذ ومرحلة انه يكون المسلمين على ما هم عليه، يعني بس يعرفوا الاول، احنا في مرحلة التعريف، انما لازم تقاوموا الاستضعاف. الآية واضحة، ولذلك دائما فكرت ان واحد زي عمر بن الخطاب اللي في الهجرة قال الجدع اللي جدع اللي يعني ما ولدتوش ولده يفكر يخرج ورايا كده يمشي بس ورايا خلف هذا الوادي. من اراد ان تثكله امه فليتبعني خلف هذا الوادي. فكنت انا اقول يعني سبحان الله وهو عمر هذا الشديد القوي جدا جدا جدا يهاجر ليه مدام هو بهذه القوة؟ طب ما يقعد. ده انا كنا فاهمين في المدارس انه بيهاجروا علشان خايفين، انما ده مش خايف، لا ده بيهاجر لانه لازم يروح. ولذلك ايها الاخوة انهمرت الاشارات في القرآن المكي واراني، وقد لم يبقى امامي الا دقائق معدودات لابد ان على الاقل يعني ابين فيها هذه الفكرة، فاسمحوا لي لو مشيت سريعا وان كانت السرعة مضرة في مثل تأسيس المفاهيم. إنما انهمرت الإشارات المكية انهمارا عجيبا في القرآن المكي، قرآن قرآن قرآن قرآن عن الحكم وعن هذا. يقول الله تعالى في سورة القصص وهي سورة مكية يقول ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة. ولاحظ النقلة من الاستضعاف إلى الإمامة، الإمامة اللي هي الحكم يعني، ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. إيه ده إيه ده، لحظة لحظة لحظة لحظة، كل ده في سورة القصص التي في مكة، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم. ثم تجد سورة أخرى، وطبعا أنتوا عندكم الآية اللي هي في سورة النور، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم، استخلاف في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ويعبدون، إلى أن يقول ها وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. أيضا نزل في سورة الأعراف نفس الكلام، عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. انا بكلم مين؟ انا بكلم مثلا عبد الله بن مسعود وخباب بن الارت وبلال، عيال صغير استغفر الله العظيم، بس ده الواقع بالنظرة الاجتماعية، عيال صغيرين عبيد. بقول له خلي بالك انت موضوع بتاعك ان انت عندك عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون. سياسة الحكم اللي هتتبعها ربنا هيبص فيها سبحانه وتعالى، سينظر اليها ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون. ويسمع هذا، وطبعا يأتي في القرآن المكي نبأ داود ونبأ سليمان ونبأ ذو القرنين ونبأ يوسف، كلها حكامها كذا. وأيها الإخوة يعني الحقيقة سأضطر في يعني الحقيقة أخوانا البون شاسع جدا، يعني بين كيان موحد وأفراد دي مسألة بعيدة جدا، ويكفيني أن تعلموا أن كل نبي من الأنبياء كان شرطه الواضح، شرطه الواضح مع الناس انه اتقوا الله واطيعوني، مطلقة طاعة النبي، وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله، مسألة واضحة. والحقيقة الفرق كبير قوي كبير قوي بين ناس تفهم حدود الدين ونطاقه وحقيقته وتعرف هي رايحة فين وجاية منين وبتشتغل لإيه ولأي شيء انتدبها رب العالمين وبقرآن وسنة، وبين ناس يدعون القرآن والسنة ويجتزئون ويخفون ويخبئون ويؤجلون، أمر بعيد جدا والأمر قرآن وسنة. أنا مضطر أن أتوقف عند هذا الحد، وإن شاء الله في الأسبوع القادم بمشيئة الرحمن سنتم قولنا عن هذه المسألة اللي هي خاصة ب يعني إدراك أو تعريف المسلمين بحقيقة الدين. وأرجو قبل أن أختم يا إخواني أن أشير إلى مسألتين في منتهى السرعة. المسألة الأولى تتعلق بما تفضل به أحد الإخوة الكرام، أرسل إلي رسالة جزاه الله خير الجزاء الحقيقة، قال لي يعني إحنا بنعمل إيه في اللقاءات وبنفهم إزاي ومن الأول، وبعدين قال لي إن هو أعطى تسمية من عنده للحلقة اللي هي قبل يعني من حلقتين فاتوا، قال لي وهي حلقة كذا وأرسلت إليك لتعرف أننا مهتمون. الحقيقة يا أخي الكريم التسمية التي أعطيتها ما شاء الله أدق وأرشد وأعمق من التسمية اللي إخواننا في إدارة الإعداد وضعوها، فيعني جزاك الله خيرا والحقيقة أسعدتني بهذا. وأنا أسف أن أنا تأخرت في أني أجيب حضرتك، لكن أنت عارف مع زحمة الأمور، إنما يعني تسمية راشدة وعرفت من ورائها إلى أي درجة من الدقة يتلقى إخواننا هذا الأمر. المسألة الثانية أنه بالأمس وقعت واقعة طريفة جدا، أنه أنا من كثر ما يعني أريد أن أوضح التصحيح اللغوي لكلمة من الكلمات حدث إبدال، أبدلت يعني بدل ما أنا عايز أصحح فقلت إن روح القدس نفث في، هي الصحيح إن روح القدس نفث في روعي، فأنا قلت في روعي وكأنما أريد أن أكررتها مرتين أو ثلاثة. سبحان الله أحيانا الإنسان مع تدفق الكلام يحدث عنده نوع من اللبس أو من الغبش كده قدام، يعني الروع هو البال والنفس والوجدان، يعني نفث في وجداني في روعي، إنما الروع هو الفزع والذهول. فما ينفعش نقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول إن روح القدس نفث في روعي وإنما في روعي، إنما زي ما قلت لك مع سرعة وكثرة الكلام قد يحدث مثل هذا الإبدال. وما شاء الله لا قوة إلا بالله، بقى مليون رسالة، ولذلك أنا والله أحمد الله ثم أحمد الله ثم أحمد الله على أن مثل هؤلاء ورائي. يعني الحقيقة أنه يحدث حتى خطأ لغوي فتجد ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذا أنا لا أخفي عليكم، أنا كنت فخور النهاردة جدا بهذا، يعني يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، الناس كلها ده كل دول بيفهموا لغة عربية وبيسمعوني، للواحد بعد كده يتكلم عامية عشان ما حدش ياخد باهله يعني. فجزاكم الله خيرا، وأسأل الله أن يربط بين قلبي وقلوبكم برباط من صدق المودة يا ذا الجلال والإكرام، فإنها أوثق عروة من عروة الإيمان. وأسأل الله أن نلقاه بها يوم القيامة بيض الوجوه أنقياء القلوب نظيفي الصدور يا رب العالمين، وأن يجمعنا بسيدنا وحبيبنا بقرة أعيننا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن وكأنما خدم عند قدميه نحيط به، هو سيدنا وصاحب الفضل علينا صلى الله عليه وسلم. ولك الحمد يا ربي أولا، ولك الحمد آخرا، ولك الحمد ظاهرا، ولك الحمد باطنا، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد أن رضيت. اللهم لك الحمد كله علانيته وسره يا رب العالمين. اللهم آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.